الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. حاك بالحاء المهملة والكاف، أي تردد فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب الورع وترك الشبهات. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. هذا فيه بيان مكانة حسن الخلق في دين الله عز وجل، وأن له المكانة العلية، لأن البر هذه الكلمة تجمع خصال الخير، كما في الآية التي تعرف بآية البر، قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه كلها خصال للبر، لأن الله قال: ولكن البر، ثم ذكر خصاله، ودخل في خصال البر في ضوء هذه الآية العقيدة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ودخل في البر الطاعات وآتى المال على حبه إلى آخر الآية. فالبر يشمل الدين كله عقيدة وشريعة، لكنه هنا في هذا الحديث قال: البر حسن الخلق. هذا مثل قولها: الحج عرفة. ليس المراد أن عرفة هي الحج كله، ولكن عرفة هي ركن الحج الأعظم. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فهنا قوله البر حسن الخلق يدل على مكانة حسن الخلق من دين الله. وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق يدل على مكانة حسن الخلق في الدين، وأن المرء كلما اعتنى بخلقه وأدبه وضبط أمره في هذا الباب بضابط الشريعة، كلما كان ذلك قوة لدينه، فالإيمان يزيد بحسن الخلق ويكمل بذلك. قال: البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في النفس، وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا موضع الشاهد من سياق الحديث في هذه الترجمة. قال الإثم ما حاك في النفس. من الإثم أشياء واضحة جدا أنها إثم ظاهرة لعموم الناس، لكن الحديث هنا عن نوع من الإثم ما يكون واضح، لا يكون واضحا، لأن من الإثم كما قدمت أشياء واضحة، واضحة ظاهرة للناس، وهناك نوع من الإثم يتردد الأمر فيه، هل هو إثم أو ليس فيه إثم، يكون مترددا. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم ضابطا عظيما في هذا النوع من الإثم، عرفنا نوع من الإثم واضح ظاهر بين، يعرف المرء أنه إثم، لكن أمور تجد المرء متردد، هل هي حرام، هل هي إثم، هل هي مباحة، عنده تردد فيها. فهذا النوع ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام علامتين، إذا وجدها المسلم يتبين له أنه إثم، ذكر له علامتين إذا وجدها المسلم تبين له إثم. العلامة الأولى قال ما حاك في النفس، ما حاك في نفسك. ما معنى ما حاك في نفسك؟ تجد الإنسان في بعض الأمور التي من هذا النوع يريد أن يقدم عليها فتنقبض نفسه، ويجد فيها عدم انشراح للأمر، ويجد أنها مترددة غير مرتاحة غير مطمئنة. فهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام علامة، علامة قال الإثم ما حاك في نفسك، ما حاك في نفسك أي تردد في نفسك ووقع في نفسك انقباض منه وعدم انشراح. العلامة الثانية قال وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس، وأي وكان هذا الأمر عندك أمرا ما تحب أن يطلع الناس على أنك تفعله أو أنك فعلته. فإذا ظهرت لك هذه العلامة في الأمور المشتبهة، لأن عرفنا الإثم فيه واضح وفيه ماذا؟ وفيه مشتبه. والحديث هنا، الحديث هنا الإثم إلى آخره هو في المشتبه. فإذا ظهرت لك هذه العلامة أو هاتان العلامتان فيما اشتبه عليك فاعلم أنه إثم وتجنبه. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك قوله البر حسن الخلق أي التخلق بالأخلاق الحميدة كطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى والرفق والعدل والإنصاف والإحسان. والإثم هو ما أثر في القلب ضيقا ونفورا وكراهة، وهذا يرجع إليه عند الاشتباه إذا كانت الفتوى بمجرد ظن من غير دليل شرعي. هذا يرجع إليه، يعني هذا الذي هو قولها الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يرجع إليه عند الاشتباه، عند الاشتباه في أمر هل هو إثم أو غير إثم. فإذا أردت أن تكشف انظر في هاتين العلامتين، إن وجدت أن النفس مترددة منقبضة غير مرتاحة، وجدت أن الأمر أمرا لا تحب أن يطلع الناس على أنك فعلته أو أنك تفعله، فإذا وجدت هاتان العلامتان فهما أمارة على أنه إثم. وقول الشارح وهذا يرجع إليه عند الاشتباه إذا كانت الفتوى بمجرد ظن من غير دليل شرعي، هذا الذي ذكره رحمه الله الأقرب والله أعلم أنه يتعلق بالحديث الذي بعده، يتعلق بالحديث الذي بعده الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، قال هذا يرجع لي عند الاشتباه إذا كانت الفتوى بمجرد ظن من غير دليل شرعي. فوالله أعلم يتعلق بالحديث الآتي، حديث وابصة بن معبد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر. وابصة رضي الله عنه ذهب لهذا الغرض إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر ما هو. ولما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم وابصة، قبل أن يسأل، قال: جئت تسأل عن البر، جئت تسأل عن البر. وهذا من آيات النبوة وعلاماتها، يعني أن الله أعلمه وأطلعه، أعلمه سبحانه وتعالى وأطلعه على ما جاء به، على ما جاء به أو جاء من أجله، ما جاء من أجله وابصة رضي الله عنه. قال: جئت تسأل عن البر، فهذا من أمارات النبوة، لأن هذا من إطلاع الله عليه، من إطلاع الله عليه. لكن من يدعي الآن، من يدعي الآن أنه يعرف ما في نفس الآتي إليه، مثل الآن ما يصنع الكهان في زماننا وقبله، إذا أتاه الآتي يقول: أنت جئت تشتكي من كذا، قد يخبره بشيء جاء يشتكي من أجله، هذا باب آخر. الباب الذي تقدم هذا من أطلاع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الباب هذا باب آخر، هذا باب من أبواب تعاون الشياطين مع الكاهن، لأن القرين الذي مع الإنسان يخبر الكاهن، فهذا من التعاون على التعاون مع الشياطين، لأن الكهان يتقربون إلى الشياطين بما هو شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، فتعينهم الشياطين على بعض هذه الأمور. والكهان إتيانهم وتصديقهم بما يقولون كفر بما أنزل على محمد، كما صح بذلكم الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. هذا الذي جاء من أجله رضي الله عنه. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. لاحظ في الحديث الأول قال البر حسن الخلق، وهنا في هذا الحديث قال البر ما اطمأنت إليه النفس، ولا تعارض، لأن هذا كله من البر، هذا كله من البر. الحديث الأول قال البر حسن الخلق، وهذا الحديث قال البر ما اطمأنت إليه النفس، ذكر تعريفا للبر خاصا بما جاء السائل يسأل عنه، السائل الذي هو وابصة جاء يسأل عن البر ما هو، ما هي الأعمال التي يصح أن توصف بأنها بر وليست إثما، هذا الذي جاء يسأل من أجله. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. إذا كانت نفس المؤمن مطمئنة مرتاحة للأمر، يعني معاملة من المعاملات، نوع من البيع، طريقة من هذه الطرق، إذا كانت النفس مطمئنة والقلب مرتاح فهذا من البر. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وتردد في الصدر أي أصبحت النفس فيه غير مرتاحة، مترددة، منقبضة، غير مشرحة، فهذا من أمرات الإثم. قال والإثم ما حاك في النفس وتردد فيه الصدر. فإذا كان بهذه الصفة حاك في النفس، يعني حصل في النفس تردد منه وانقباض ولم تطمئن إليه، فهذا إثم. قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، أفتاك الناس وأفتوك، يقول الشيخ كما في الحديث الذي قبله هذا يرجع إليه عند الاشتباه، يعني هناك مثل ما قدمت أمور واضحة في الإثم، هناك أمور مشتبهة. فإذا كان الأمر مشتبها وأفتي الإنسان بأنه مباح لكن وجد نفسه ماذا؟ منقبضة، غير مرتاحة، غير مطمئنة، فيقول هذا يرجع إليه عند الاشتباه إذا كانت الفتوى بمجرد ظن من غير دليل شرعي، إذا كانت الفتوى بظن من غير دليل شرعي. لكن إذا كانت الفتوى صادرة من إمام من أئمة العلم، من الراسخين في العلم، من المحققين، فإن فتوى هؤلاء الأكابر تعطي النفس ماذا؟ طمأنينة، تعطي النفس طمأنينة. لكن إذا كانت الفتوى واضح أنها جاءت هكذا بدون تمحيص، بدون نظر في الأدلة، من شخص لا يعرف بقوة في العلم ورسوخ في العلم إلى آخره، فإذا كانت النفس منقبضة مترددة غير مطمئنة فدعه، فإنه من الإثم حتى وإن أفتاك الناس، حتى وإن أفتاك الناس وأفتوك، أترك الأمر ولا تفعله ولا تنظر حتى للفتوى ما دامت النفس ماذا؟ منقبضة غير مرتاحة. نعم. هذا الانقباض في النفس عند مثل هذه الأمور المشتبهة هذا من النعم، هذا من النعم العظيمة، من منن الله العظيمة أن المؤمن، وهذه لا تكون لكل أحد وإنما تكون للمؤمن صحيح الإيمان الذي يخاف الله عز وجل، لأن هذه هذا الشعور في القلب ينبع مع قوة الإيمان، هذا الشعور مثل ما جاء في الحديث الآخر الذي فيه المثل الذي ضربه الله عز وجل للصراط المستقيم، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، في هذا الحديث مر ذكره قريبا، قال وداع يدعو من جوف الصراط، يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال هذا واعظ الله في قلب كل مسلم، هذا الواعظ هو قريب من هذا المعنى الذي هنا، تردد النفس، انقباضها، عدم ارتياحها، هذه من نعم الله على العبد المؤمن. لكن الذي والعياذ بالله يوغل في الإثم المعاصي، ارتكب معاصي كبيرة، إذا جاء لهذه المشتبهة عند أهل الإيمان هل صدره يتردد؟ هل ينقبض؟ هل صدره يتردد؟ هل ينقبض؟ الجواب لا، لا ينقبض صدره ولا يتردد. لماذا؟ لأنه دخل في أمور كبار وعظائم من الآثام، فهذا الدخول في الأمور الكبار والعظائم من الآثام ماذا يترتب عليه؟ أن هذا الإحساس يذهب، أن هذا الإحساس يذهب، يعني لا يبقى في قلبه. نعم. قال الشارح رحمه الله وهذا الحديث من جوامع الكلم، لأن البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير، والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر. قال هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير، والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر، ولهذا فإن والحديث فيه تعريف البر وتعريف الإثم، فهو إذن من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. إيهاب بكسر الهمزة وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة. ثم أورد هذا الحديث عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. أرضعت عقبة وأرضعت أيضا هذه المرأة التي تزوج بها عقبة، إذا كانت أرضعت الاثنين الزوج والزوجة فهما ماذا؟ فهما أخوان من الرضاع، والنكاح باطل. أخوان من الرضاع والنكاح باطل. فجاءت هذه المرأة وقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. أصبحت الآن مسألة، يعني مشكلة، مسألة عظيمة، لأن تم النكاح، تم النكاح وأصبحت زوجة له، لكن بعد النكاح أخبرت هذه المرأة أنها قد أرضعتهما الزوج والزوجة. قال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني، يعني ما ذكرتي لي هذا من قبل، وأنا ما أعلم هذا، ما أحد يعني أعلمني أو أخبرني بهذا الأمر. فشيء فاجأه وأشكل عليه، لكنه رضي الله عنه مباشرة فعل الواجب عليه ديانة، مباشرة ركب إلى المدينة متجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستفتيه. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا واجب كل مسلم في مثل هذه الأمور التي تشكل عليه، الواجب عليه أن يسأل أهل العلم ويستفتيهم. قديما ما هناك خيار إلا أن يركب، والركوب أحيانا من أجل الفتوى قد يستغرق إذا بعدت المسافة أياما، 10 أيام أحيانا أو 15 يوما بحسب المسافة وبعدها. لكن في هذا الزمان يسر الله عز وجل وسائل للاتصال، يستفتي العالم ويسمع منه بصوته، يسمع منها الفتوى بصوته وتحاور معه. تجد المرء في أقصى الدنيا يتصل على أحد العلماء الأكابر يقول: لا حصل لنا كذا، فما حكم كذا؟ يستفتي. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وإكرامه للعباد بهذه النعمة، مع أن من الناس من لم يحسن استعمالها، يتصل بأهل العلم لا للاسترشاد الديني، وإنما للشوشرة وإثارة الفتنة. وهذا يبو بعاقبة وخيمة على نفسي وعلى من أضرهم بشوشرته وأذاه. فأهل العلم يتصل بهم للتفقه في دين الله، لمعرفة شرع الله، لمعرفة الأحكام، لإزالة الاشتباه، لمعرفة الحكم الشرعي. قال: فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ هذا الآن هو المقصود من إيراد هذا الحديث في الترجمة، كيف وقد قيل. هذا دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام للأخذ بالاحتياط، وهذا هو الحزم، أن يأخذ بالاحتياط ما دام أنه قيل، وهذه المرأة جاءت وشهدت بذلك. ومثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور إذا جاءت امرأة وشهدت أنها أرضعت تكفي شهادتها، تكفي شهادتها إذا شهدت بأنها أرضعت هذا الرجل أو أرضعت هذه المرأة، فتكون شهادتها كافية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف وقد قيل. إذن هنا دعوة، في قوله كيف وقد قيل، هنا دعوة إلى الأخذ بالاحتياط، وأيضا دعوة إلى ترك المشتبه. والترجمة في الورع وترك المشتبه، ففي الحديث دعوة إلى ترك المشتبه، لأن هذا أمر أشكل عليه. قال كيف وقد قيل، إذن أترك هذا الشيء المشتبه وهذا الشيء الذي أشكل، وعليك بالواضح، عليك بالواضح. قال كيف وقد قيل. قال ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الحظ على ترك الشبهة والأخذ بالأحوط في الأمور. قال المصنف رحمه الله: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح، معناه: اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي الأمر الذي تقدم عليه وفي نفسك منه ارتياب، مرتابه نفسك، عندك شك، عندك عدم طمأنينة، عدم ارتياح، فدعه وانتقل إلى الواضح الذي لا ارتياب فيه. وهذه قاعدة، قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب، وهي نظير ما تقدم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ونظير ما تقدم: الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. أيضا هنا: ما راب الإنسان، راب الإنسان أي ارتابت نفسه منه، لم تطمئن إليه. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النوع قاعدة: الشيء الذي ترتاب النفس لا تطمئن تتردد فيه تنقبض، دعه وانتقل منه إلى الأمر الذي لا إشكال فيه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي اترك ما تشك فيه وما لا تطمئن إليه نفسك، وخذ أو وافعل ما لا تشك فيه ولا تتردد فيه نفسك. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري. الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر أي والدها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج. الخراج هو أن يقول السيد لغلامه: اذهب واعمل. مثل يكون الغلام عنده حرفة، إما نجارة أو حدادة أو حجامة أو أي عمل من أعمال، يقول له اذهب اعمل وحدك، ولكن مثلا كل يوم تعطيني مثلا مبلغا قدره كذا، أو كل شهر تعطيني كذا، يسمى خراج. أو يأتي له مثلا كل يوم بطعام معين أو شيء معين يتفقان عليه، ويتركه يعمل يكتسب ولا يلزمه بعمل عنده. قال: يخرج له الخراج. وكان أبو بكر يأكل من خراجه، كان يأكل من خراجه، من خراج هذا الغلام الذي عنده، يأتي بطعام أو يأتي بشيء على ما هو متفق عليه بينهما، فكان يأكل من ذلك. مرة يوم من الأيام جاءه بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه على العادة أنه من الخراج. فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ بعد ما أكل أبو بكر رضي الله عنه قال: تدري ما هذا؟ قال أبو بكر: وما هو؟ وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أنني خدعته، فلقيني أي في هذه الأيام فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. إذن هذا ليس من الخراج، هذا من باب محرم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أمور منها حلوان الكاهن، هذا محرم لا يحل، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. والكاهن لا يحل الاتيان إليه ولا تصديقه، والكهانة نفسها محرمة. وإذا كان المرء يدعي أنه من الكهان فهذا أيضا حشف وسوء كيلة، يعني هذا مخادع وماكر. فالذي كان فعله هذا الغلام هو نوع من المخادع والمكر، وأكل لأموال الناس بالحرام، لأنه لو كان كاهنا وأخذ مالا فحرام، ولو لم يكن كاهنا وادعى أنه كاهن وأخذ مالا فالمال حرام. في كلا الحالتين المال محرم لا يحل. فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أنني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكنته. مباشرة الذي كان من أبي بكر رضي الله عنه أن أدخل يده أي في فمه، فقاء كل شيء في بطنه، قاء كل شيء في بطنه، أخرج كل الطعام الذي أدخله في بطنه، أخرجه من حيث دخل، لم يبقه في بطنه يتغذى جسمه منه، وإنما أخرجه فورا. أبو بكر الذي فعل هذا الأمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل جسد قام على السحت النار أولى به، كل جسد قام على السحت النار أولى به. فالديانة والورع يقتضي أن يحافظ الإنسان على نظافة جوفه ونقائه من الأمر المحرم، من الأكل الحرام، من الغذاء الحرام، لا يغذي جسمه بغذاء حرام ولا يغذيه بشراب حرام، تجنب ذلك كله، لأنه إن غذي البدن بالطعام الحرام فالنار أولى بهذا الجسم، النار أولى بهذا الجسم، الجسم الذي هو متغذي على الحرام، إنما بالأمور المحرمة. فأبو بكر رضي الله عنه مباشرة قاء كل شيء في بطنه. لما أدخل هذا الطعام إلى جوفه، أدخله إلى جوفه وهو على ماذا؟ على طمأنينة. أدخله على جوفه وهو على طمأنينة أنه مثل الذي كان يأكل منه في الأيام الماضية الخرج، فأدخله على طمأنينة. والإثم عائد على الغلام لا ليس عليه، لأنه على طمأنينة رضي الله عنه. ومع ذلك كله ماذا؟ قاء رضي الله عنه الذي في بطنه. وقد حصل لأبي بكر أيضا مثل هذه القصة قريبا منها، وأيضا قاء الذي في بطنه. كانوا في، وسيشير إليها الشارح، كانوا في في في سفر، فمع مع أناس، ومروا بخيمة وفيها امرأة، وكان معهم رجل يقال ابن النعيمان، فقال لها تلدين غلاما، وسجع لها سجعا، قال تلدين غلاما وسجع لها سجعا، يعني على طريقة الكهان، سجع كسجع الكهان، فسجع لها سجعا فأعطته شاة، يعني فرحت بهذا الذي أخبرها به وأعطته شاة فذبحوها وأكلوا منها. وأكل منها أبو بكر رضي الله عنه، ما كان عنده علم من أين جاءت، ما مصدرها، فلما أخبروا قاء الذي في بطنه رضي الله عنه وأرضاه. قال الشارح رحمه الله: الكهانة بكسر الكاف مصدر تكهن، وفي الفتح مصدر كهن، أي قضى له. نعم، يقال لها الكهانة والكهانة. نعم، أي قضى له بالغيب. تكهن كهانة، وكهن كهانة. نعم، أي قضى له بالغيب وفي الورع لأحمد. قضى له بالغيب، هذه الكهانة، هذه حقيقة الكهانة، قضى له بالغيب، لأن الكاهن يدعي الاطلاع على الغيب، والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم، وفي الورع لأحمد عن ابن سيرين: لم أعلم أحدا استقاء من طعام غير أبي بكر. نعم، هذه من مناقب أبي بكر ومآثره العظيمة. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يقول: لم أعلم أحدا استقاء من طعام غير أبي بكر. لم أعلم، يعني لما يبلغ علمي أن أحدا استقاء من طعام، يعني أكله ثم تبين له أن فيه شبهة، أن فيه إشكال، فاستقاء من ذلك الطعام. يقول: لا أعلم أحدا استقاء من طعام غير أبي بكر، فإنه أتي بطعام فأكل منه، ثم قيل له جاء به ابن النعيمان قال: وأطعمتموني كهانة ابن النعيمان، ثم استقى. قال الحافظ: إنما قاء أبو بكر لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن. قال الحافظ أي ابن حجر: إنما قاء أبو بكر، أي ما في بطنه، أخرجه لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن، وأيضا لما أشرت إليه، وهو الحديث الذي يرويه هو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له هو من المهاجرين، فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. ثم أورد هذا الحديث وفيه ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث الذي قبله فيه ورع أبي بكر، يعني يعد الحديث الأول مثالا عظيما في ورع الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وهذا في مثالا في ورع الفاروق عمر بن الخطاب، فذكر مثالين عظيمين لخير الأمة وأفضلها أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في شدة الورع الذي كان عليه رضي الله عنهما. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى الأمة أن تقتدي بهما، بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهما خير الصحابة وخير الأمة وخير الناس في كل الأمم بعد النبيين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت، قال أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. قال عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، نقصه عن غيره من المهاجرين ماذا؟ 500، مع أنه مهاجر مثلهم، مع أنه مهاجر مثلهم، لكن من وراء عمر، من وراء عمر أنه نقصه عنهم 500، 500 ليست قليلة، نقصه عنهم 500 تورعا. ما السبب؟ لما سئل قالوا له هو من المهاجرين، فلما نقصت، لماذا قللت عن بقية المهاجرين، تعطيهم 400 وتعطيه 350؟ قال إنما هاجر به أبوه من أجل هذه، من أجل هذه أنقصه، مع أنه مهاجر مثلهم، مهاجر مثلهم، لكن يقول لا، هو هاجر به أبوه، هاجر به أبوه، أخذه أبوه بصحبته فأنقصه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه، فلأجل هذه تورع وأنقصه عن بقية المهاجرين، أنقصه وهو معدود في المهاجرين، هو معدود في المهاجرين، له ما للمهاجرين، لكن هذا من ورع الصد، من ورع الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث دليل على شدة ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما، حذرا لما به بأس، حذرا لما به بأس. يعني مما يوضح هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في المثال الذي تقدم في أول حديث في هذا الباب، حديث النعمان، قال عليه الصلاة والسلام: فمن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. الآن حول الحمى هذا ليس منهي عنه، ليس ممنوع، الممنوع ماذا؟ داخل الحمى، هذا هو الممنوع. فإذا الذي لا يحوم حول الحمى يكون ترك شيئا ماذا؟ لا بأس به، لكنه يخشى ويحذر مما به بأس، فيجعل بينه وبين الذي فيه بأس حاجز، يجعل بينه وبين الذي فيه بأس حاجز. ولهذا تجنب المكروه من شأنه أن يكون حاجز بين المرء وبين ماذا؟ الحرام. مثله كذلك تجنب المشتبه، هذا يكون حاجز بين المرء وبين الحرام،